كل هذا مثل التدخين لا حلاق اللحية قل لها دخل هموم قليل أما يحق الرأس لا بأس الصفيان لا بأس أما حق اللحية فهو آثم قد جمع شرا وخيرا لا يعتم بحق اللحية ولا يعتم بحق الثياب وحق الرأس نعم.